ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأمره الله فقال: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أيها المسلمون، وقد حذرنا الله عز وجل وبين لنا خطورة الجحود برسله سبحانه وتعالى، قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. نعم عباد الله، إن الله جل وعلا إنما أرسل الرسل لهداية الناس وليكونوا واسطة بين الخلق والخالق، فهم الواسطة بيننا وبين الله، بين عباد الله جل وعلا وبين ربهم، بين المعبود والعابد، يدلونهم إلى الله ويرشدونهم إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته، ويعلمونهم أحكام ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى. فهم الواسطة بيننا وبين الله جل وعلا، ما من خير إلا ودل العباد إليه. وقف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطيبا يوما من الأيام كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: أيها الناس، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. فقام الأنبياء بالنذارة وقاموا بالبشر البشارة. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الجراد والجنادب يقعن فيها وهو يزبهن عنها وأنا آخذ بحججكم عن النار، هلم عن النار، هلم عن النار، وأنتم تفلتون من يدي. هكذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه. والأنبياء بعثهم الله عز وجل دعاة رحمة وهداة إلى الله جل وعلا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. نعم، فأنقذ الله عز وجل البشرية وأخرجهم من الظلمات إلى النور. قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. من سائر الظلمات أخرجهم الأنبياء إلى نور التوحيد، إلى نور العقيدة الصحيحة. أيها المسلمون، وفي عجالة سريعة نخبركم عن حال جزيرة العرب قبل بعثة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم، كيف كانت حالتهم العقدية وحالتهم الاجتماعية وكيف كانت حالتهم الاقتصادية والسياسية كيف كان حالة العرب قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتتلون على مورد الشاة والبعير، هكذا كما قال رستم لخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي جاء بكم إلينا أيها العرب وأنتم كنتم تقتتلون على مورد الشاة والبعير؟ ما الذي أوصلكم إلى بلاد كسرى؟ فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه: صدقت، لقد كنا كما قلت وأشد، حتى بعث الله عز وجل إلينا رسولا نعرف نسبه ونعرف مكانته وشرفه، فدعانا إلى توحيد الله للعبادة، وأخرجنا الله عز وجل به من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام. أين تفرون منا؟ والله لو صعدتم إلى عنان السماء لأمطركم الله إلينا علينا، أو لأصعدنا إليكم. هكذا أيها المسلمون كانت حالة الجزيرة قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من القتل ومن السفك ومن الأذى ومن الاغتيالات ومن سوء المعاملات، حتى كانوا يفتخرون بالظلم في مجالسهم وفي منتدياتهم وفي لقاءاتهم، يفتخرون بالمظالم ويدعون إلى الظلم. والظلم من شيم الرجال، وإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. إن من يعدل يعتبر في أيام قبل بعثة رسول الله يعتبر لعلة في نفسه، فإنه لا يظلم. هكذا: وإذا بليت بظالم كن ظالما، وإذا لقيت ذوي الجهالة فاجهلي. هكذا يقول عنتره، وقال غيره: ومن لا يظلم الناس يظلم، إلى آخر تلك الأبيات. ونخصف بالآذان منكم نعالنا، ونشرب كرها منكم في الجماجم. يوم أن اعتدت إحدى قبائل طيء على أختها، وعمدوا إلى سيد جبيلة من طيء، فقطعوا رقبته ثم خصفوا بآذانهم النعال وشربوا في جمجمته الماء. فقال ذلك أبو سروة السنبسي وهو يفتخر بهذه الحال وبهذه المظالم: ونخصف بالآذان منكم نعالنا، ونشرب منكم كرها في الجماجم. معاشر المسلمين، ناهيك عن الظلم الذي في المعتقدات، يؤمنون بأخبار الكهان والمنجمين والعرافين، يتشاءمون من يوم الأربعاء ومن شهر صفر إذا نزل بهم، يتشاءمون من بعض الطيور كالغربان وغيرها والبوم وغيرها، يتشاءمون بها. جاء الإسلام، لا عدوى ولا طيرة ولا نوء ولا غول ولا هامة. هكذا يقول صلوات ربي وسلامه عليه: حول الكعبة المشرفة 600 صنم، وفي داخلها كلها تدعى من دون الله جل وعلا، حتى كسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم فتح مكة في 17 من شهر رمضان في العام 8 من الهجرة النبوية، وهو يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أيها المسلمون، وكم لهم أيضا في المعتقدات في النذور، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. وكم لهم أيضا من المعتقدات، وكم لهم من الأخبار السيئة، كذلك يفتخرون بشرب الدماء وشرب المسكرات، يفتخرون بذلك، حتى قال قائلهم: ولقد شربت من المدامة بالصغير وبالكبير، فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. هكذا عباد الله. وكم لهم أيضا من المعتقدات ومن المأكولات الخبيثة، يأكلون الميتات ويشتركون في أكلها إذا كانت ميتة. قال الله جل وعلا: وقالوا هذه أنعام وحرث لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، سيجزيهم بما كانوا يفترون. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه سواء، سيجزيهم بما كانوا يفترون. أيها المسلمون، يقول ابن عباس حبر هذه الأمة: من أراد ومن سره أن يعلم جهل العرب فليقرأ قول الله جل وعلا: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. عباد الله، وأدوا البنات في زمن الجاهلية وقبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. هذه هي حالة العرب إذا كان يئد ابنته وهي حية، يدفنها وهي حية خوفا من العار وخوفا من الفقر، هذا حالهم. فما بالكم مع بعضهم بعضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإن سألت عن حالاتهم الأسرية والاجتماعية، تنبيك أم المؤمنين عائشة كما جاء في سنن أبي داود رضي الله عنها وأرضاها، أنها قالت: كان نكاح الجاهلية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أربعة أنحاء، أي على أربعة أنواع. نكاح الناس اليوم أن يتقدم الرجل إلى الرجل فيطلب إليه موليته أو ابنته فيصدقها ويتزوجها، ونكاح آخر يقال له نكاح الاستبضاء، يفعلونه لأجل نجابة الولد، يقول الرجل لزوجته: اذهبي إلى فلان بعد طهرها من طمثها فاستبضعي منه، فإذا حملت أتاها زوجها إن شاء له ذلك، ويفعلون ذلك رغبة لنجابة الولد. ونكاح آخر يدخل على المرأة الرهط دون العشرة، ثم بعد ذلك إن حملت ووضعت دعتهم ثم ألحقته بمن تشاء فسمي بذلك الرجل. ونكاح الرابع وهو نكاح البغايا، ترفع رايات على دارها ثم بعد ذلك لا تمتنع من أحد، فإذا حملت ووضعت دعت الكاهن أو دعت القافة ودعت كل من أتاها، ونظر إلى الصغير ونظر إلى وجوه القوم ثم ألحقه بمن شاء فسمي به ودعي بأبيه الذي سماه ذلك الكاهن. هذه هي حالها في أيام الجاهلية. فجاء الإسلام وهدم ذلك كله. عباد الله، إذا كانت صلاتهم عند البيت الحرام كما قال الله: وما كان صلاتهم عند البيت عند المسجد عند البيت إلا مكاء وتصدية، تصفيق وتصفير. اعتبروا ذلك عبادة لله جل وعلا، واعتبروا الحج مجموعة من اللقاءات المكثفة في عكاظ ثم مجنة ثم ذي المجاز، يتبادلون الشعر والأقاويل ويتبادلون الأخبار الشعرية، ثم يعلقون المعلقات على أستار الكعبة بما يحكمه النوابغ والشعراء. أيها المسلمون، هذا هو لقاء أهل الجاهلية وحج أهل الجاهلية الذي هدمه الإسلام. وكان الرجل يطوف عريانا وتطوف المرأة وهي على تلك الحال، وهي تقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله. هكذا عباد الله عقولا أضلها باريها. وفي تلك الخضم آذن الله ببعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدعا إلى التوحيد، إلى العقيدة الصحيحة، إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة ما سواه، ترك عبادة الرجال وعبادة القبور وعبادة الأشخاص. دعاهم إلى عبادة الله وحده، قائلا لهم قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وتنقل في المواسم، وتنقل في العشائر والقبائل: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يا معشر قريش أدينوا بهذه الكلمة تدلكم العرب والعجم. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. فجمع الله عز وجل به الكلمة، ووحد الله عز وجل به الأمة على توحيد الله وعلى رسالة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أيها المسلمون، لا سعادة إلا بترسم التوحيد وطريقة محمد صلوات ربي وسلامه عليه. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي خارج الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها المسلمون، إن الجاهلية اليوم لتتنفس في بعض الأزمنة وفي بعض الأمكنة وفي بعض الفئات والطوائف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الجاهلية اليوم لتتنفس تنفسا عظيما عند بعض الطوائف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فلا سلامة للمسلمين إلا بالتوحيد الصافي والعقيدة الصافية وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فالوحدة يا عباد الله لن تكون إلا بتمام التوحيد وصحيح الاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يقول سفيان بن عيينة رضي الله عنه وأرضاه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر وعليه تعرض الأشياء في هديه وسيرته وخلقه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. وقال محمد بن سلام البيكندي شيخ الإمام البخاري: كل طريق لم يمشها النبي صلى الله عليه وسلم فهي ظلام، فهي ظلام، وسالكها لا يأمن العطب. نعم عباد الله، إذا أردنا السلامة، إذا أردنا أن نلقى الله جل وعلا بسلامة العقيدة وصفاء التوحيد، فلنترسم طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. لا نعظم شخصا لذاته إذا خولف لأجله كتاب الله وسنة رسوله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى وجميع الكافرين يا رب العالمين. اللهم واجعل هذا البلد بلدا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم سلمنا في أوطاننا، اللهم اكفنا ما أهمنا من أمر ديننا ودنيانا، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارئ الليل يا عزيز يا غفار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا طالب حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.